أول واحد أول سورة نزلت في القرآن هي العلق، بعدين مثلا الفاتحة، بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا، المصاحف موجودة. أي سورة تقول أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، مكية ولا مدنية؟ طبعا مش حافظ من تكون مكية أو مدنية. نعم أنا مش حافظ لما تكون مكية أو مدنية مفهوم. لا اللي مكتوب المصحف شو مكتوب المصحف هذه مكية أو مدنية يعني مش حافظ إيه؟ حاليا هلأ مكتوبة هذه السورة. أنا بس على المصحف هلأ مكتوب على سنة سورة الفلق نزلت بعد سورة كذا، بعد سورة العلق نزلت بعد كذا. أنا قصدت بارك الله فيك أنه هذا المكتوب ليس في الصحة كالآيات اللي تحتها.